تحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن من المسائل التي أحدثت شقاقا بين أبناء الأمة الإسلامية واختلافا شديدا هي مسألة رؤية الهلال في بلد من بلدان المسلمين، وهل يلزم ذلك أهل البلدان الأخرى بالصوم أم لا. والحقيقة أن ما يقع من اختلاف في هذه الأيام لم يقل به أحد من الأقدمين، فإن خلاف الفقهاء السابقين كان في رؤية الهلال في بلد دون أن يرى في البلدان الأخرى، فيصوم أهل البلدان الأخرى أم لا. أما في أيامنا هذه فلا يكترث الإخوة برؤية الهلال في أي دولة من دول الإسلام، وإنما دوما عينهم نصب هلال يرى في المملكة العربية السعودية، فإن رؤية ولو قبل رؤية الهلال في بلدهم فإنهم يصوموا مع صوم إخواننا في المملكة العربية السعودية، وكذلك يفطرون بفطرهم. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية أخذ علماؤها بمذهب مغاير لما ذهب إليه هؤلاء الأخوة، فإنهم أخذوا بحديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة، لما كان كريب في الشام ورأى الهلال في ليلة الجمعة وصام معاوية وصام الناس، فلما رجع إلى المدينة أخبر ابن عباس بذلك فقال له لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه، أي نرى هلال شوال، أو نتم صوم رمضان 30 يوما. قال أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، بذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السعودية لا يصومون برؤية الهلال في بلد آخر غير بلدهم حتى وإن رؤي الهلال قبل رؤية الهلال في بلدهم، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم قط أن يصوم بعض الناس في مصر لرؤية الهلال في المملكة العربية السعودية دون سواها، وإنما مذاهب الفقهاء رؤية الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين هل توجب على غيرهم الصوم أم لا. أما ما يحدث من صوم لرؤية الهلال في المملكة وفطر لرؤية الهلال في المملكة دون سواها فهذا أمر غير مسبوق ولم يقل به أحد من أهل العلم قط. ومن ثم فينبغي أن نعيد النظر في هذه المسائل، وخاصة أن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية تفتي بأن تصوم وأن تفطر مع بلدك، وكذلك الأزهر الشريف في مصر يفتي علماؤه بأن الصوم يكون لرؤية الهلال في بلدك، ولا يسوغ أبدا أن يكون الناس صائمين ويصبح بعض إخواننا مفطرين، ولا أن يكون الناس في فطر وهم في صوم فيخالفوا الجماعة التي يعيشون فيها والتي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمسكوا بغرسها وألا يشقوا عصاها وألا يفرقوا الأمة إلى فرق. فكيف يصبح إنسان وهو مفطر وليصلي العيد، وكيف يصلي العيد في اليوم التالي؟ فالحقيقة هذه أمور ما حدثت في سلفنا الصالح، وإنما كان الفطر يوم فطرهم، يوم فطر جماعة المسلمين في البلد الذي هم فيه، ولم يعلم عام اتفق المسلمون على رؤية الهلال فيه في سائر الأمة الإسلامية في يوم واحد، ما زالوا يختلفوا في ذلك، ولم يؤمر ولم يرد في كتاب فقه قضاء مثل هذا اليوم. ومن ثم فالرأي والصائب إن شاء الله